وكان وعد كما دخلوه أول المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ